بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج رياض الصالحين، هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهي مائدة مليئة بالخير والدروس العلمية المفيدة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي الإمام النووي خير الجزاء وأن يرحمه رحمة واسعة. وقد بلغ بنا الحديث في باب المبادرة إلى الخيرات، وفي البداية نرحب بالشيخ ريان الدوسري والشيخ خلوف الأحمري، فحياكم الله. الله ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، تفرقنا بعده معصوما، وأن يجزيكم خير الجزاء على مشاركتكم وعلى ما تقدمون في هذا البرنامج. نبتدئ شيخ ريان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كغيره من الأبواب السابقة التي ترسم للمسلم منهج حياة في تعامله مع ربه جل وعلا، فقد تقدم أبواب كباب الاستقامة وباب التفكر في مخلوقات الله جل وعلا وغيرها، وكل هذا يرسم للمسلم معلما وطريقا للنجاة إن سار عليه سعد في الدنيا والآخرة. هذا الباب العظيم، باب المبادرة إلى الخيرات، هو من الأبواب العظيمة التي أودعها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ليحث المسلمين على المسارعة في أعمال الخير والتنافس فيها وعدم التواني، لأن البعض قد يأخذ بالرفق في كل شيء، وقد يأخذ بالرفق أو التؤدة تحديدا قد يأخذ بها في المبادرة إلى الخيرات، لكنه لا يأخذ بها في مجال السلوك، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها الناس. المبادرة إلى الخير يجب أن يسعى إليه المسلم سعيا حثيثا، وأن يسارع وأن يسابق وأن ينافس حتى يصل إلى مرضات الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء خير، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. فعمل الآخرة لا ينبغي المسلم أن يكون فيه تؤدة، بل يقبل ما دام أن العمل يبتغي به وجه الله وقد وافق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبادر وينافس ويسارع، كما قال عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. إلا في عمل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي قال: ما رأيت مثل النار، ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة، ولا مثل الجنة نام طالبها. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وهذا تعجب، كيف يعلم المسلم علم يقين وعقيدة راسخة بما أعده الله عز وجل لأهل الجنة من نعيم مقيم ومن رحمة ومن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم بعد ذلك يتوانى ولا يبادر ولا ينافس؟ وكيف يعلم بالنار وما أعده الله عز وجل فيها لأهلها، ثم بعد ذلك لا يعمل من الأعمال ما تكون وقاية له من نار جهنم والعياذ بالله؟ الصحابة رضوان الله عليهم هم أعظم مثال في تطبيق هذا الإسلام وفي الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أعظم ما يميز الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعلمون لا لمجرد العلم فقط، بل إنهم يعملون للعمل المباشر. وهذا يتضح في جميع مناحي حياتهم رضي الله عنهم، في علاقتهم بربهم، في علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، في علاقتهم بالمسلمين، في علاقتهم بالحياة بشكل عام، تجد أنهم كانوا ينافسون ويسارعون ويسابقون في الخيرات. وفي هذا أمثلة. المال كما تعلمون هو عصب الحياة، المال عصب الحياة، والله عز وجل لما أخبرنا عن المال في القرآن قال وتحبون المال حبا جما، فطر الناس على محبة المال وعلى جمعه، بل إن الإنسان لا يشبع منه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديا، لأن الإنسان جبل على محبة هذا المال. لكن هذا المال يكون قليلا، وهو إن كان كثيرا في عين صاحبه إذا كان المراد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة. أمثل على هذا أبو الدحداح الأنصاري من الأنصار الذين آمنوا بالله وأسلموا وحسن إسلامهم، ومن الذين قدموا لنا أروع الأمثلة في العمل وفي البذل لهذا الدين. أبو الدحداح الأنصاري لما نزل قول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، هنا الآن منافسة، استمع لآية يريد إيش أن يعمل بها وأن يطبقها، قال يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض، قال عليه الصلاة والسلام نعم يا أبا الدحداح، قال يا رسول الله أرني يدك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم وناوله يده، فقال أبو الدحداح إني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي بستاني، وكان من أشهر البساتين في المدينة، كان فيه 600 نخلة، وأم الدحداح وأبناؤه في هذا البستان وفي هذا الحائط، فأقبل عليها أبو الدحداح وقال لها يا أم الدحداح، قالت لبيك، قال أخرجي من هذا الحائط فإني قد أقرضته ربي عز وجل. هنا أيضا قضية المرأة أيضا، وهذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون فيعلمون أهل بيتهم من نسائهم وأبنائهم، فقال فماذا قالت أم الدحداح؟ مال وبيت والمقر الذي يسكنون فيه وأكلهم وشربهم، قال يا أم الدحداح اخرجي فإني قد أقرضت ربي عز وجل هذا الحائط. فماذا فعلت؟ ذهبت رضي الله عنها وكان في يد أبنائها بعض التمر فأزاحته من أيديهم وقالت قد أقرضناه لله سبحانه وتعالى. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنافسة وهذه المسارعة قال كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق الرداح في الجنة لأبي الدحداح. وهذا يدل على عظم هؤلاء الصحابة وتنافسهم في الخيرات ومسارعتهم في رضا ربهم سبحانه وتعالى. تفضلوا. جزاك الله خير شيخ راشد. الحقيقة يعني الموضوع باب المبادرة بالأعمال الصالحة وبالخيرات استوقفني سبحان الله تنوع هذه الخيرات، يعني الفقير يستطيع أن يبادر، الغني يستطيع أن يبادر، المريض، المعوق، كل إنسان في الحياة يستطيع أن يبادر في الخيرات بحسب وضعيته اللي موجود فيها. فلا يعني يتوقع البعض أن المقصود بالمبادرة هم أهل الأموال الكثيرة أو أهل الغنى أو أهل الجاه أو أهل السعة، كل يستطيع أن يبادر بحسبه. لأجل ذلك يوم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، وهؤلاء فقراء يعني ما عندهم الأموال، نبههم أن ليست المبادرة فقط بالأموال، قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33، فبين أن المبادرة ليست خاصة بأهل الأموال فقط إنما بالأعمال الصالحة، وكل وحسبه فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. صحيح. ولهذا من أعظم الأمور المهمة في حياة المسلم أن سير العبد إلى الله جل وعلا في الأساس يكون بالقلب، متى صلح هذا القلب سواء كان غنيا أو فقيرا فإنه يصل به إلى ما يحبه الله عز وجل. ولهذا نجد في الصحابة رضوان الله عليهم، نجد مثلا في العشرة المبشرين بالجنة شخص مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من أثرياء الصحابة، كان نجد عبد الرحمن بن عوف كان من أثرياء الصحابة، ونجد أيضا في المقابل أناس لم يكن أصحاب مال ولا ثراء ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأن لهم الجنة، مثل ما حدث لبلال رضي الله عنه قال إني سمعت دفن عليك في الجنة. فهي القضية ليست قضية يعني بعض الناس يقول لا إن شاء الله حتى أكون غني وأستقيم على طاعة الله وأبدأ في بذل هذا المال. ولهذا المصنف رحمه الله في هذا الكتاب ذكر عددا من الآيات والأحاديث التي تدل على هذا الأمر. الأصل في المنافسة والمسارعة هو ما يقوم بقلب الإنسان، بل إن العلماء رحمهم الله قالوا إن العبد يصل بنيته ما لا يصله قائم الليل وصائم النهار. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الغزوات قال إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم منعهم المرض. فالإنسان يبلغ بالنية الطيبة وبالنية الحسنة ما لا يبلغه من هو في العمل، وذلك بحسب ما يقوم بقلب الإنسان من محبة لله وخوف من الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم، المثال الذي ذكر عن أبي الدحداح الأنصاري رضي الله عنه ليس هو النموذج الوحيد، يعني لدينا أمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة حث الصحابة على البذل، فأتى عمر رضي الله عنه فوضع مالا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ قال نصف مالي يا رسول الله. قال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم النصف. ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه، هذا عمر، فأتى أبو بكر رضي الله عنه فوضع ماله، قال ماذا أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، لم يبقي لهم شيئا، وذلك لثقته العظيمة بما أعده الله عز وجل للمنفق في سبيل الله، وأن هذا المال سيباركه الله ويضاعفه. هذه تحتاج يعني قوة يقين وثقة بما عند الله عز وجل. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من يجهز جيش العسرة في غزوة تبوك، فيقوم عثمان فيقول علي 100 من الإبل، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فيقوم عثمان فيقول علي 200 من الإبل، قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، قال عثمان علي 300 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا أيضا كله يدل على قوة إيمان الصحابة رضوان الله عليهم. تأمل معي في الصحابي الجليل عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي له موقف عظيم في مسارعته ومبادرته إلى الخير. يقول رضي الله عنه ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. هذا نموذج للمبادرة إلى الخيرات. أعظم الخيرات الصلاة بعد توحيد الله، وهي عماد المسلم، وهي نوره، وهي حياته، وهي سعادته، وهي العهد الذي بينه وبين الكفر. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن هذا أيضا يدل على أهمية هذه الصلاة. يقول والله لا أتذكر ما أقيمت الصلاة، والله ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. ليس فقط على وضوء استعدادا، بل شوقا إليها. يقول رضي الله عنه ما دخل وقت الصلاة إلا وأنا أشتاق إليها. أين هذا من الذين يتضايقون من وقت الصلاة، تضايقون من الأذان، لدينا عمل، لدينا، فلذلك تجد أنه ضعيف المبادرة إلى الصلاة. هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه يقدم هذا النموذج العظيم. محمد بن سيرين كان أيضا، وهذا من فقه العلماء رحمه الله، أنهم يبحثون عن الأوقات العظيمة للمنافسة في الخيرات، كان يسابق الزمن، ولهذا كان يدخل السوق في نصف النهار فيكبر ويسبح ويذكر الله. فسئل عن ذلك ما حملك على هذا؟ قال إنها ساعة غفلة الناس. نصف النهار ناس تبيع وتشتري، وهذا مشغول بعرض بضاعته، وهذا مشغول بشراء ما يحتاج ونحو ذلك. قال هذا زمن غفلة الناس، فأذكر الله عز وجل. ولا شك أن هذا من فقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم سبحان الله. شيخ راشد، أنت تتحدث عن مسألة الخيرات كأني يعني أفهم أن الخيرات فيه شيء يتعلق بحياة الشخص وفيه شيء يتعلق بالآخرين، فهي ثقافة يعني إن كانت صحيحة هذه الكلمة عندي، تحتاج الواحد أن يعود نفسه على خطة معينة، خصوصا أن الزمن قد يفاجئه الموت في أي لحظة، صح. ويحتاج إلى أن يضع له أبواب الخيرات كثيرة ولله الحمد، ومن كثرة أبواب الخيرات قد يعني يتغافل عنها البعض أحيانا ولا ينتبه لها. فهل أنت شيخ راشد مع وضع خطة للمسارعة في الخيرات، كلما وجد إنسان باب من أبواب الخير أن يسارع فيه أن يتمسك فيه وربما ما ينشغل عن باب آخر؟ هو الأصل أن الإنسان يبادر إلى الخيرات ويسارع ويجتهد في الوصول إليها، وقد يفتح الله عز وجل لبعض الناس في جوانب من الخير ما لا يفتحه للآخرين، فتجد أنه يقبل بشكل أكبر على الصلاة أو بشكل أكبر على الصيام أو بشكل أكبر على الصدقة أو بشكل أكبر على الإنفاق ونحو ذلك، وهذا كله خير. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال الإمام مالك رحمه الله في رده لرسالة عبد الله العمري رحمه الله وهو من العلماء العباد الزهاد، قال له يعني رأيتك اشتغلت بالعلم عن العبادة، فرد عليه الإمام مالك فقال له إن من الناس من فتح الله له في الصدقة، ومنهم من فتح الله له في الصيام، ومنهم من فتح الله له في الجهاد، ومنهم من فتح الله له في الصلاة، وقد فتح الله علي في العلم، وأرجو أن أكون ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. فالأصل الإنسان ينافس ويبادر في جميع الطاعات وفي جميع مجال يعني الخير حتى يصل إلى رضا ربه سبحانه وتعالى. قبل أن نختم اللقاء، الإمام رحمه الله قال باب في المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. ما المقصود؟ المقصود أولا أن يبادر الإنسان إلى الخيرات بشكل عام، وأيضا إذا عزم ألا يتردد، لأن كما ذكرنا التؤدة خير في كل شيء إلا في عمل الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إنسان يبادر وينافس حتى يصل إلى رضا ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم المبادرة إلى الخيرات من غير تردد ولا توان، وأن يرزقنا عز وجل رضاه عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.